نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه كلها، فقعد له على طريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له على طريق الهجرة وقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإن المهاجر كالفرس في القوة. فعصاه فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد قال: أتجاهد فتقتل ويؤخذ مالك ويؤخذ مالك وتتزوج زوجتك من بعدك؟ فعصاه فجاهد. فموضوع الخطبة إن شاء الله تعالى حول هذه الآية وهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الشيطان قعد لابن آدم على أطرافه كلها، يعني أي طريق يسلكه الإنسان فيه خير فإن الشيطان يقعد عليه. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم، قالوا: لأقعدن على صراطك المستقيم. وبين الله سبحانه أنه ما قعد على الصراط، بل كأنه قعد في الصراط، في كل طريق تسلكه لخير يجلس الشيطان عليه. فقال عندما قال أسلم، قال: تسلم، يعني تريد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتغير دين آبائك وآباء آبائك. فعصاه فأسلم. فلما أراد أن يهاجر فقال: أتهاجر وتغير أرضك وسماءك؟ وإن المهاجر كالفرس في الطول. قالوا: معناها أن الفرس إذا ربط فإنه مهما مشى فإنه لا يستطيع أبداً أن يترك الحبل أو يلف في مجال طول حبله الذي يربط فيه، وكذلك المهاجر. الإنسان قام بعيداً عن أهله فإنه محسوب عليه كل حركة، كل حركة عليه محسوبة، فرزقه محدود. هذه أعمال يفعلها المهاجر، نظرة الناس إليه محسوبة، كذلك مثله النبي صلى الله عليه وسلم كالفرس في الطول. ثم قعد له على طريق الجهاد وكره له الأعمال الصالحة. وفي الآية أن الله سبحانه بين كيف موسى ربه عليه السلام أنه دخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال وقت الظهر، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من عدوه أحدهما من عائلته والآخر من غير عائلته، واحد من بني إسرائيل قوم موسى والآخر من مصر، يعني ليس من بني إسرائيل، وكان المغلوب من بني إسرائيل. فاستغاثه، يعني قال هذه يا موسى سأقتل، فموسى ركز المصري من عليه دفعه فوقع فمه، فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، يعني الشيطان عدو وقد بينها الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية. لكن الزاهد في هذه الآية أنه قال مضل ومبين، يعني أصل عمله أي عمل يدلك عليه دليل على أنه ضلالة لا يدلك أبدا على عمل صالح، لأنه صفة لازمة فيه أنه مضل، وصفة كاشفة تبينه لنا أنه مبين، يعني ظاهر يعني بائن. وقال العلماء وهذه من رحمة الله جل وعلا للناس أو على الناس وغفلة الناس عن هذا المعنى، يعني عداوة الشيطان ظاهرة وضلاله لنا بائن وظاهر، ولكن الإنسان الغافل الذي لا يعلم كيف يغويه الشيطان، كيف يغويه الشيطان وكيف يضله. إن العداوة عندما تكون من إنسان أو من كائن مهما كان خفية فإنها صعبة، لأنك لا تدري كيف تأتيك العداوة، لكن عداوة الشيطان من رحمة الله أنه بينها أنها ظاهرة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فبين أن فعل الشيطان وأمره لا يكون إلا لفحشاء ومنكر، لا يدل أبدا على فعل خير. فتعالوا في هذه الخطبة تمر مرورا سريعا على كيفية إغواء الشيطان للإنسان وكيفية الفرار منها. قال العلماء وعدوا أن سبل الشيطان وحبائله لإغواء الإنسان متعددة، منهم من قال هي إلى المئة أقرب، ومنهم من جمعها في أصول، فنقول بعض الأصول التي جمعها العلماء. قالوا أول حبل أنه لا يريدك أصلا أن تكون مؤمنا بالله جل وعلا، يريدك فقط أن تكون مشركا بالله. قال الله في الحديث القدسي إني خلقت عبادي على الفطرة فاجتالتهم الشياطين فأتتهم، أو خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني أخذتهم من مكان الفطرة ودعوه أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فأول خطوة يخطوها الشيطان في سبيل الإنسان أنه لا يجعلك أصلا مسلم، وهذا الذي نشاهده الآن أنه كثير من الناس يقول لماذا الشيطان يأتي فقط للمسلمين، لماذا يأتي فقط عندما أكون أصلي ويوسوس لي، لماذا في فعل الخيرات يأتي الإنسان؟ لأنه أصلا الكافر هذا ما يريده منه، يريد منه أن يشرك بالله وقد أطاعه في أول حبل فيتركه، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، مهما فعل من ذنوب ومعاصي وسوء خلق فلا يساوي أبدا شركه بالله جل وعلا. فإن أشرك فإن الشيطان يقول له هذا ما أردته منك ويتركه، ثم يدخل في حبله الثاني يدعوك إلى المعصية، يدعوك إلى المعصية، فإنك إن وحدت الله سبحانه وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك في تزيين المعصية لا يدلك أبدا على مجرد معصية، ولكن يأتيك بخطوة خطوة، لا يقول لك أبدا إثم، ولا يقول لك أبدا إثم، ولا يقول لك أبدا كن ربا أو اقتل أخاك، ولكن يأتيك بتزيين. لذلك من حبائله أنه يزين المعصية ويبغض في الطاعة، يسميها لك بأسماء محببة المعصية، ويبين لك ويسمي لك المعصية، يسميها لك بأسماء طيبة والطاعة بأسماء قبيحة. عندما قالوا عن الأنبياء إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني عن الإسلام والتوحيد كذب وإفك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر مبين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا لساحر مبين، يعني ليبغض الناس في النبي يقول ده ساحر، ليبغض الناس في الإسلام يقول لك هذا إفك، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، عن الربا يقول لك فوائد ونسبة، عن رهنية الأرض وأخذ المال يقول هذه رهنية مقابل أنه استفاد بالأرض، وعند الطاعات المعينة عند فعل بعض الطاعات يبغضها لك، وعند فعل بعض المعاصي يحببها لك، وكله بخطوات معينة. لذلك لا أبدا يقول لك تعالى هناك امرأة تزني، ولكن يقول لك كلمها، ارسل لها رسالة، انظر إلى المرأة، لأن النظرة أسهل من المعصية، يقول لك افعل الصغيرة ثم بعد ذلك يدربك حتى تفعل الكبيرة. فثاني خطوة أنه يدعوك إلى معصية الله سبحانه. الثالثة أنه يبغض لك الطاعة، يبغض لك الصلاة في المساجد، يقول لك الذين يصلي أغلبهم منافق، هذا الذي يصلي الفجر قد طبع الله على قلبه، انظر إلى معاملاته مع الناس، ويأتي لك بصورة فاسدة في الصف المسلم المصلي، الصف الذي يدعي أنه يلتزم، ويقول لك انظر إلى هؤلاء، هؤلاء هم الممثلون للدين، أتريد أن تكون مثلهم؟ فتبغض أنت الطاعة، وتقول والله أكره المسجد لأجل فلان وفلان، أكره السنة لأجل فلان وفلان، وهذا كله أصل من حبائل الشيطان. كن أنت الممثل المسلم القدوة الحسنة للمصلين، تعال صلي الفجر وحسن معاملتك مع الناس، افعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملتك مع الناس، كن أنت القدوة الحسنة التي نتمثل بها، ولكن الشيطان يبغض لك الطاعة في مثل ذلك. الخامسة أنه يجعل بينك وبين أخيك عداوة، وهذه ما أشدها في بلاد الإسلام والمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان آيس، يعني يئس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم أن يجعل بينهم عداوة وبغضاء. قال الله سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، يعني هذا ما يريده الشيطان منك أن يجعل بينك وبين أخيك عداوة وبغضاء. إن نجوت من الشرك ومن المعصية ومن عدم فعل الطاعات فإنه يجعل بينك وبين أخيك عداوة وبغضاء، بل إنه يبغض الناس فيه، يبغض الناس فيه، وهذه ما نجا منها أحد حتى الأنبياء، يعني أنه يبغض الناس فيه حتى كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه بغضوه وسبوه وعابوه، فقال له عمه تبت يدا، فقال الله دفعا للنبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب. كان الذي يحارب النبي قريش وقوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون ساحر، وكانوا يقولون كاذب، حتى إنه كان ذلك قاسياً على النبي، شديداً على النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى التسلية من الله، فإنه لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك إما أن يوقع بينك وبين أخيك عداوة وبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني لا يهلك الأمة الإسلامية بقحط ولا مرض، يهلك الأمة جميعا برغم أن هناك أمم أبيدت بكاملها بمرض أو بقحط لا تمطر السماء. فدعا النبي الله جل وعلا ألا يهلك أمة الإسلام بسنة عامة، قال فأعطانيها. وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غير أنفسهم، يعني سأل النبي ربنا جل وعلا ألا يسلط علينا عدوا غير مسلم فيهلكنا جميعا، يعني لا يسلط علينا أمة مهما كانت عظم هذه الأمة فيسلط على الدولة الإسلامية فتهلكها. قال هذه ما كانت ولن تكون إلى قيام الساعة. ربما تسلط دولة على فئة من المسلمين، نعم هذا يحدث، لكن أن يبادل الإسلام والمسلمين نهائيا، هذه أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وسألت ربي أن ألا يجعل بأس أمتي بينها فأبانيها، يعني سأل النبي الله جل وعلا ألا يجعل بأسنا بيننا فأباها الله ذلك، وقال حتى يستبيح بعضهم دم بعض ونقتل بعضهم بعضا. فهذه كانت وما زالت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في القحط أو السنة العامة ما كانت كثيرة، لأن هذه أخذها عهد من الله أن لا يهلكنا بذلك وأن لا يسلط علينا دولة كافرة تقتلنا جميعا. قال النبي ما هناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، لكن تجد أغلب الأحاديث في المعنى الأخير. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من يقتل مؤمنا متعمدا وإن كان مؤمنا، وإن كان مؤمنا. فهذه عقابات وأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، لأن الشيطان يحرش بينك وبين أخيك. الحب الذي بين ذلك في إغواء الشيطان أنه يفسد عليك الطاعة، يفسد عليك الطاعة. قال بعض الصحابة شكى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخل يا رسول الله في صلاتي ولا أدري ما قلت، يلبس علي الشيطان قراءتي ولا أدري ما صليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان، ذاك شيطان، فإنه يفسد عليك الصلاة، يفسد عليك عباداتي. لذلك يدعوك لفعل معصية في خفاء وسر، فربما تفسد عليك طاعات أعوام وأعوام. جاء شاب إلى أحد العلماء وقال يا شيخي أعصي ولا أجد ما تقول بأن المعصية تنادي على معصية أخرى، أو أعصي ولا أجد أن الله يعاقبني، يعني ما أجد العقوبة أمامي. فقال أما منعت من لذة الصلاة، ما منعتش أنك وأنت تصلي مش حاسس أنك بتصلي أصلا، أما منعت من أنك كنت تقوم ليل وحرمت، أما منعت أنك كنت تصوم أيام اثنين وخميس، أيام ذي ثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومنعت أما كنت تقرأ القرآن وما تستطيع الآن القراءة، أما كنت تقرأ في اليوم جزء وجزئين وثلاثة والآن لا تستطيع أصلا قراءة بعض الصفحات، فقال هذا أعظم عقوبة من الله سبحانه أن يحرمك منه، أن يحرمك الله سبحانه من لذة مناجاته. اشترى إنسان جارية تخدمه، فقامت من الليل فسمعها وهي تقول: اللهم بحبك إياي اغفر لي، يعني لأنك يا رب تحبني اغفر لي. فقال: فقمت فزعا، قال: ما أدراك أنه يحبك؟ ما أعلمك أن الله جل وعلا يحبك؟ فقالت: ألم ينيمك، ينيمك أنت، تجعلك نائم ويقيمني بين يديه أدعوه؟ فهذا دليل على اصطفائه لي. عندما تصلي صلاة المفروضة مثل فجر وغيرها في جماعة، فهذا دليل على أن الله يحب منك ذلك، وإن أحب الله منك ذلك دليل على أنه يحبك. فهذه أيضا من حبائل الشيطان، أنه يحبب لك معاصي خلوات تصدك عن فعل الطاعات، أو لا يحب، لا يجعلك تشعر بلذة طاعات الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الوسيلة الأخيرة في هذه الخطبة من وسائل إغواء الشيطان للإنسان أنه يعذبه تعذيب بدني ونفسي، يعذبك تعذيبا بدنيا من إهلاك مال أو تسليط أناس عليه أو حتى كائنات، وتعذيب نفسي من وسوسة من تضييق لك فعل طاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الشيطان عن الرؤية الحلم، قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله فيحدث بها من يحب ولا يحدث بها من يكره، وتكلمنا عن ذلك. وإذا رأى ما يكره، يعني حاجة تحزنه، حاجة تخوفه، تقلقه من مستقبل، فإنها لا تضره، فإنها من الشيطان، فليحول جنبه وليكفل على يساره ولا يحدث بها أحد. انتهى الموضوع مجرد أن ترى ما يحزنه، على أن الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أو ليحزن الذين آمنوا، يعني ما أتى الشيطان بمثل ذلك إلا ليحزنه، وغاية ما يريده أن يجعلك حزينا. فإنك إن حزنت في داخلك لا تصلي، لا تفعل الطاعات، لا تستطيع أصلا أن تعيش حياتك طبيعية، لأن هذا ما يريده الشيطان منك. فهذا تعذيب نفسي داخلي، ويوسوس حتى إنه يفسد عليك مثل الوضوء، يفسد عليك الصلوات، لا تستطيع نهائيا أن تصلي. وكذلك تعذيب بدني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إحراق البيوت من أجل فعل شيطان. قال النبي: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم المصابيح، أو لو كان هناك نار في البيوت، فإن الشيطان يدل هذه الفأرة على مثل ذلك فتحرقه، يدل الفأر فقط أنه يمر فوق النار يأخذ جمرة يحرق البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يسرق من تعذيب في ماله. في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: كنت على زكاة المال فأتاني رجل يشتكي الحاجة، يقول: اعطيني مما أعطاك الله. فقال أبو هريرة: إني عليها، يعني أنا المسؤول عنها. فقال: اعطيني ولا أرجع لك. فشفق ورفق به أبو هريرة وأعطاه. فقال النبي في الصباح: ما فعل صاحبك؟ علم النبي بأمر الله ذلك. فقال: يا رسول الله، اشتكى الحاجة والأولاد. قال: إنه سيعود. يعني هيأتي لك. وأتى اليوم الثاني وسرق ومسكه أبو هريرة فقال له واشتكى له الحادث فتركه. فاليوم الثالث قال والله لا أدعك حتى آتي بك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعني وأعلمك أشياء إن عملتها لا يضرك شيطان، لأنه يعلم ذلك. قال دلني. قال إذا نمت وأتيت فراشك اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان حتى تستيقظ. فتركه، كان يسرق وترك أبو هريرة. فأتى الصباح فقال النبي ما فعل صاحبك؟ فقال يا رسول الله دلني على كذا وكذا. قال صدق وهو كذوب، يعني صدقك في هذه صح، إنك إن قرأت آيات الكرسي قبل أن تنام لا يضرك شيطان. فهذه فيها شيئين، الشيء الأول كيف تنجو من فعله بقراءة آيات الكرسي صباح ومساء وعند النوم، وكيف في السرقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنجو من سرقة الشيطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أمراض وعلاجات، وهذا يختم بها الخطبة، كيف تنجو من فعل الشيطان؟ أمراض، قال إذا كانت ساعة من الليل يعني قبل المغرب فكفوا صبيانكم، يعني أدخلوا أولادكم البيوت، فإن الشياطين تنتشر بالليل، ساعة ينتشر الشيطان فيها، وأفضل ما يستطيع أن يجده فريسة الأولاد الصغار، لأنهم لا يقرؤون ولا يصلون والغالب ليسوا على طهارة، ولا يقرؤون أذكار ولا تحصينها، طبعا الوالد والوالدة يستطيعون فعل ذلك. فإذا كانت ساعة من الليل فخلوه، يعني غابت الشمس خلوه يطلع، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وضعت بالك في شيء اغلق عليه واذكر اسم الله فإن الشيطان لا تفتح بابا مغلقا. وأوكئوا قربكم واذكر اسم الله، يعني لا تدع حلة ولا إناء ماء بدون خطاء، ولو أن تضع عليه عودا، يعني لو جبت عودة فقط ووضعتها على الإناء يكفيك من شر الشيطان أن ينفث فيه أو أن يجعل شيئا ضارا يأتي إليه، واذكر اسم الله عليه. فهذه علاجات وأمراض ببعض أشياء قليلة جدا، فقط تقول بسم الله عندما تغلق بابك، تضع مالك في جيبك وتقول بسم الله، في محفظتك وتقول بسم الله، أدخل أولادك في البيت في الليل واغلق عليهم وقل بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يستحل طعام أحدكم ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني تأكل يأكل معك، تشرب يشرب معك، تدخل البيت يدخل معك، إلا إن ذكرت الله جل وعلا فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، كما في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم فليذكر اسم الله فإنه إذا دخل قال الشيطان لأولادي لا مبيت لكم اليوم، يعني لا مبيت لكم في هذا البيت اليوم. فإذا أكل أو شرب فليقل بسم الله فإنه إن قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام ولا شراب، لا طعام ولا شراب فقط بقول بسم الله. فهذه كيف تنجو من فعل الشيطان وآخرها؟ أن تستعين بربك، أن تستعين بالله جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فإنه مهما فعل فإنه لا يستطيع إنجائك من عدوك إلا جل وعلا. أتى إنسان إلى عالم وقال له إن الشيطان يأتيني ولا أستطيع دفعه، فقال له أما علمت أو أنا رأيت أنك إذا مررت مرة بكلب غنم، يعني راجل معه غنم وكلب، ونبح عليك وجرى خلفك كلب الغنم، ما تفعل؟ قال أمسك حجرا وألقمه إياه، يعني أضربه بحجر. قال وإن عاد؟ قال ألقمه حجرا. قال وإن عاد؟ قال ألقمه حجرا. قال ذلك أمر يطول، كل ما هيجي لك الكلب تضربه بحجر ويعود ويعود، هذا أمر يقول طالما أفعل. قال أدعو رب الكلب يصرف عنك كلبه، يعني أدعو فقط صاحب الغنم يقول له ابعد كلبك عني. والله جل وعلا ولله المثل الأعلى أنه قادر، هو وحده القادر على أن يبعد عنك الشيطان. لا أحد يستطيع ذلك لأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نرونا، من حيث لا نراه، فإنه ويراهم الله ويرانا. فلا يستطيع أحد أن ينجيك من الشيطان وكيده إلا ربك جل وعلا. فاستعن بالله ولا تعجز ولا تفتح على نفسك بابا من أبواب الشياطين، واستعن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على طرده، وأعظمها اتخذه عدوا، فإن الله أمرنا بذلك فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن أردت أن تكون بينك وبين شخص وإنسان أو أي كائن في الدنيا عداوة، فاجعلها بينك وبين عدوك الذي ناصرك العداء منذ أن ولدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود من بني آدم إلا يناصبه الشيطان العداء عندما يلد، يمزه فيستهل المولود صارخا، مجرد أن يلد تجد يصرخ. لما ينقضه الشيطان ويقول له ناصبتك العداء؟ إلا مريم وابنها عندما استجاب الله لقولها: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فما مسها لا مريم ولا ابنها شيطان، فهذه كانت خاصة لهما. فإن كان الشيطان ناصبك العداء من ذلك فناصبه العداء، ولا تجعل بينك وبين أخيك لا عداوة ولا بغضاء أبدا، واجعلها بينك وبين من ناصبك العداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم لا تسلط علينا شياطين الإنس والجن، اللهم لا تسلط علينا شياطين الإنس والجن، اللهم اصرف عنا كيدهم، اللهم اصرف عنا كيدهم، اللهم اصرف عنا كيدهم، اللهم اصرف عنا كيدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة وأرحم الراحمين. اللهم صل على